هل يجوز قوله صلى الله على سيدنا نبينا محمد الصلاة الإبراهيمية كذلك في حال الصلاة؟ الجواب: أما ما ورد تعبد به في الصلاة أو غيرها فالسنة فيه أن تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما خارج الصلاة فلك أن تذكره صلى الله عليه وسلم بما تحب أن تنجحه به، فلك أن تقول اللهم صل على سيد المرسلين، اللهم صل على إمام النبيين، اللهم صل على خاتم النبيين، هذا جائز. أما المؤقت من العبادات فلا يجوز فيه ذلك. أفاده ابن حجر الشافعي المصري في فتوى المنقضة له 1258، وهو الموافق لألوان السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.